حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قول الخليلين إبراهيم محمد في الشدائد، إبراهيم لما ألقي في النار قالها هذه شدة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الجراحات التي أصابت في أحد قيل له إنهم جمعوا ليستأصلوا بقية الباقية، قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيك وكفي أتبعك، حسبك الله ومن يتوكل، يعني يكفيك الله ويكفي من يتبعك المؤمنين، فالكفاية من الله لك وللمؤمنين، وليس الكفاية من المؤمنين لأحد، الكفاية من الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب يا سميع الدعاء، نسألك أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب يا سميع الدعاء.